العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة، ولو قال في عين كان أولى، لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به. الحرمة لا تختص بالمسكوك، بل لو إنسان باع ذهبا بذهب غير مسكوك، سبائك أو تبر أو مكسور، عند ذهب مكسور وأخذه إلى الصايغ، والذهب المكسور وزنه فوجده 100 جرام، وقال ويعطني به عقد أو أساور وزنها 90 جراما، والفرق هذا مقابل الكسر والصنع، فهذا لا يجوز، لأن الصنعة ليست لها قيمة في مبادلة العين ذهب والفضة. الصنعة لا يحسب لها حساب، بل لابد من المماثلة بالوزن، سواء كان مكسورا أو مصنوعا، أيا كانت الصناعة فاخرة رديئة، فلابد من المماثلة في الوزن في جميع العين، سواء كانت من المسكوك أو كانت من المكسور أو من السبائك أو غيره. قال: وطعامي ربا فضل أي زيادة، ونساء بفتح النون أي تأخير. في طعامي إيه؟ وطعامي ربا فضل ونساء. وطعامي ربا فضل أي زيادة، ونساء بفتح النون أي تأخير. لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي، ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد. يعني أشار هنا إلى أن الربا كما هو في العين مطلقة، سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة، كذلك هو الربا يجري في الطعام، والربا في الطعام وفي العين هو يتنوع إلى نوعين، نوع يسمى ربا الفضل، ونوع آخر يسمى ربا النساء. ربا الفضل يعني مأخوذ من المفاضلة، أن تبيع شيء من الأشياء الربوية، ليأتي تفصيلها وبيانها ما هي الأشياء الربوية، اللي هي العين اللي ذكرها الآن والطعام الذي سيبينه، أن تبيع شيئا منه بصنفه متفاضلا بزيادة، لذلك سمي ربا الفضل. أنك تبيع شيء بصنفه من الأشياء الربوية، ذهب بذهب، تبيع الذهب بصنفه من الذهب، فضة تبيعها بصنفها من الفضة، بر، طعام، قمح تبيعه بصنفه من القمح، لكن لا تبيعه مثلا بمثل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ذكر الأصناف الربوية، ذكر كلها، ثم قال: مثلا بمثل. إذا بعت شيء منها بصنفه، تمر بتمر، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، إذا صار في مبادلة بينهم لابد أن يكون مثلا بمثل بالمعيار الذي وضعه الشرع، بالوزن يكون الوزن 100 جرام ب100 جرام، لا يكون واحد 100 جرام واحد 100 جرام واحد من 10 معها، لا يمكن، لابد أن يكون مثلا بمثل، مماثلة متكافئة متساوية، يعني يقينا. هذا إذا أردت أن تتخلص من الربا، فإذا صار يعني في مفاضلة بين هذين النوعين، هما صنف واحد، واحد جرام واحد جرامين وكذا، فهذا اللي يدخل في هذه المسألة هو يسمى ربا الفضل، وهو محرم، حرام، وأجمعت الأمة على تحريمه. خالف فيه ابن عباس في بعض الأمة ثم رجع، كان ابن عباس في بادئ الأمر يقول إنما الربا في النساء في النسيئة، يعني كان يقصر الربا المحرم هو في ربا النسيئة، ربا الجاهلية. ربا الجاهلية أن يستدين الإنسان دين فإذا حل الأجل لا يقدر على دفع الدين، فيأتي إلى الدائن ويقول له أخرني زيدني فرصة تانية وأعطيك زيادة على بدل ما كان ألف وأعطيك ألف ومئة لكن أنظرني شهرا أو شهرين وكذا. هذا ربا الجاهلية ويسمى ربا النساء وهو حرام بالإجماع. كان عبد الله بن عباس يرى أن الربا في بادي الأمر هو ربا النساء وربا النسيئة ولا ربا غير النسيئة، فربا الفضل كان لا يقول به. ثم بعد ذلك رجع عندما ناظره الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عن ذلك، وصار هناك إجماع على أن الربا بنوعه مجمع عليه حرام، ربا النسيئة وربا الفضل. فربا الفضل هو التفاضل في الأشياء الربوية من العين أو من الطعام في الصنف الواحد، يبدأ تأخذ ذهب مكسور إلى الصائغ أو تأخذ فضة أو تأخذ طعام وتأخذ كذا وتقول له يعني أنا عندي هذا الخاتم مكسور خذه وأعطيني خاتم جيد مصنوع، ويزن الخاتم خاتمك يجد يلقاه مثلا 5 جرامات، أنت تريد خاتم جيد وأنيق وكذا يخرج لك خاتم يلقاه 4 جرامات، تقول له خلاص كويس أنا هذا أحصل لي من المكسور. صحيح ربما قيمته هي 5 جرامات من الخاتم القديم اللي أنت لا تريده، قد يكون قيمته بالدينار هو 50 دينارا مثلا، والخاتم اللي 4 جرامات أعطاه لك قد يكون حتى أيضا قيمته 50 دينارا، من حيث القيمة هما سواء لكن من حيث الوزن يختلفان. أنت أعطيت خاتم وزنه 5 جرامات وأعطاك خاتم يساوي 4 جرامات، هل تحققت المواثل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تتحقق. قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن. فالعبرة في المماثلة هي بالوزن بالمعيار الشرعي لا بالقيمة، القيمة لا اعتبار لها، لأن القيمة تدخل فيها الصنعة أحيانا، تدخل فيها مؤثرات أخرى، والصنعة لا قيمة لها في تبادل العين وتبادل الذهب والفضة. الصنعة لا تعتبر ولا شيء تعتبر شيء له اعتبار، بل العبرة هي بالوزن الموجود. فإذا كان حصل تبادل بهذه الصورة يكون هذا من الربا الفضل المحرم غير جائز. شيخ، الأصناف توقيفية في الحديث يعني التي ذكرت في الحديث، الأصناف هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لغيرها، يعني أجمع الناس على أن إلا من شد ربما من أهل الظاهر ربما كذا خالف في هذه المسألة، لكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة ذكرهما لأن الذهب والفضة هي أثمان تقوم بها الأشياء، فأهل العلم قالوا كل ما يكون ثمن وتقوم به الأشياء يأخذ حكم الذهب والفضة. فالفلوس كان الناس يستعملون الفلوس، حاجة يسموها الفلوس يصنعونها من غير الذهب والفضة، من النحاس ومن الرصاص ومن الأشياء أخرى، فإذا تعاملوا بها وصارت عملة وسكة رائجة فيجي فيها الربا كما يجي في الذهب والفضة. وذلك مالك رحمه الله في المدونة يقول لو تعارف الناس وتعامل الناس بالجلود لدخلها الربا. لو كان الإنسان عندما يريد أن يشتري عمارة يدفع قطعة من الجلد وتقبل وتبقى هذه أثمان تقدر بها مواصفات معينة لدخلها الربا. فالعبرة بأن المعنى المتحقق في الذهب والفضة ما هو؟ لماذا حرمة؟ لأنها أثمان، أثمان الأشياء اللي الناس تشتري بها أشياء وتقومها، تريد أن تعرف أنت ما تملك تقومه بالدينار الذهب والفضة في السابق، تريد أن تشتري أي شيء تشتري بالذهب والفضة. الآن الناس لا يستعملون الذهب والفضة في مثل هذا الشيء، يريد أن يقوم بيته يقول ب100,000 دينار أو درهم ورقي، فهذا 100,000 درهم ما دام صارت هي تقوم بها العقارات تقوم بها الأشياء ويشترى بها تشترى بها الأشياء والسلع والحاجيات، فهي تقوم مقام الذهب والفضة لأنها أدت وظيفتها تماما. فالناس أجمعوا يكاد يجمعون على هذا الأمر. وكذلك ما كان مثل هذه الأشياء نص عليها المطعومات، نص الحديث على البر وعلى الشعير وعلى الملح وعلى التمر، فنص على البر والشعير لأنها من الأقوات، ونص على الملح لأنه من مصلحات الطعام، فكل من مصلحات الطعام تكون لها حكم الطعام، ونص على التمر فيما يكون من أنواع اللي هي يستعمل قوت وفاكهة وتفكه. ف فكل ما توفر فيه هذه الصفات إما قوت وإلا مصلح القوت أو قوت وتفكه وكذا، كل ما توفر فيه هذه الصفة من الأشياء فهي يدخل الربا، وإن كان هذا هو محل اجتهاد يعني غير الأشياء الستة اللي ذكرت في الحديث. الأشياء الأخرى اللي هي هل تتحقق فيها هذه الصفات تتحقق، هذه محل اجتهاد يختلف أنظار أهل العلم فيها، لكن في الجمله يتفقون على أن العلة متعدية، العلة في الربا في هذه الأصناف ليس قاصر عليها، بل كل ما يقوم مقامه وتوفر فيه وتتحقق فيه العلة فيجري فيه الربا. جزاكم الله خيرا. استبدال السلعة بسلعة أخرى ليست من نفس الصنف. شين السلعة؟ استبدالها بسلعة أخرى. استبدال السلعة بسلعة أخرى إذا كانت هي من الربويات فلابد أن توفر فيها الشروط التي نذكرها الآن. ما كانت من صنف واحد لابد من مماثلة، وما كان من صنفين من الربويات فالمماثلة غير شرط لكن التقابض لابد منه. أما إن كانت هذه السلعة ليست هي من الربويات، لا هي من المطعومات ولا هي من العين، فيجوز بعد ذلك التفاضل فيها ويجوز التأخير والتأجيل، أرض بأرض ولا حيوان بحيوان ولا كذا، غير ممنوع أن يكون واحد حاضر والآخر بعد شهر، وحيوان باثنين وإلا قطعة أرض بقطعتين ولا سيارة بسيارتين، كله غير ممنوع لأن هذه ليست من الأشياء الربوية. الأشياء الربوية فقط اللي يذكرها الآن اللي هي الذهب والفضة والنقود وما شابهها والمطعومات، هذه التي تسمى أشياء ربوية ليس ما أشياء ربوية لأن غيرها من الأشياء العروض والعقارات والأشجار والأحجار واللثات وكذا ليست أشياء ربوية، فلا يمنع فيها الربا، لا يمنع فيها الزيادة، تبيع واحد باثنين أو تؤجر وكذا غير ممنوع، لكن الممنوع هو في الأشياء الربوية. كان من صنف واحد فيشترط فيها شرطان: المماثلة والتقابض في المجلس في الوقت، وإن كانت من صنفين مختلفين وهي من الأشياء الربوية فيشترط فيها شرط واحد فقط وهو التقابض، أما المماثلة فلا يشترط فيها. فيجوز أن تبيع مثلا كيلو ذهب بمئة كيلو من الفضة، كيلو ذهب بمئة ألف دينار، لا يشترط الوزن تكون كيلو بكيلو، لا يشترط. قنطار قمح بثلاثة قناطير من الشعير مثلا، صنفان مختلفان فيجوز إيه التفاضل، لكن إذا كان من صنف واحد فلا بد من التفاضل ولا بد من التقابض. لا لابد حسن في الربا، الربا صرف يعني أضيق أبواب الربا هي أبواب الصرف، هذا يسمى صرفا. العقود تبادل الأعيان والمنافع هو يعني استبادع السلعة وبيع سلعة مقابل ثمن، هذه قد تكون في بيعا في الأشياء اللي سبق الكلام عليها، يعني رقبة مقابل شيء من الأثمان، عرض من العروض مقابل ثمن من الأثمان، هذا يسمى بيعا. لكن عندما يكون العوضان من جنس الأثمان هذا يسمى صرف، وهذا هو تعريف الصرف. الصرف هو نوع من أنواع البيع، حتى هو بيع من البيوع، لكن بيع بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام. البيع بالمعنى العام يشمل بيع العقار وبيع الحيوان وبيع النقد وبيع الطعام، وكله يسمى بيعا بالمعنى العام. لكن الصرف هو بيع من البيوع بالمعنى الخاص، هو تعريفه بيع الأثمان بعضها ببعض. إذا كان العوضان من الأثمان تبيع بعضها ببعض هذا هو الصرف، فهذا هو اللي الربا فيه شديد وهو أضيق أنواع الربا، وحتى كان الناس يحتاطون منه تحوطا شديدا. الحسن البصري يقول: استسقيت يعني أنت عطشان وطلبت ماء فسقيت من بيت صراف فلا تشرب ولا تسقي، وأصبغ رحمه الله يقول: لا تستظل ببيت الصراف حتى الظل. والإمام مالك سئل يعني أتكره أن يكون الرجل صرافا؟ قال: العم إلا أن يكون بمكان من العلم ومن الزهد ومن الورع. فالصرافة هي أضيق أبواب الربا، الربا فيها سريع، الإنسان يجد نفسه في الربا من حيث لا يشعر إذا كان ما كانش محتاط ومتفقه وبصير بما يجري. فالصرافة هي معناها بيع الأثمان بعضها بعض، شيء يسمى ثمن يباع به ويشترى، دولار، دينار، عملة ليبية، عملة تركية، عملة كذا، تبيعها إما بعضها ببعض أو تبيعها بفضة أو بذهب. فإذا كان البيع في هذه الأشياء هذه هي تسمى الصرافة وهذا هو معنى الصرف. لعل السائل هنا يقصد القبض الحكمي في تحويل المصارف. لا، القبض الحكمي لا يجوز. في القبض الحكمي في المبيع غير الصرافة، قلنا البيع بالمعنى العام وغير الصرافة هذا الأمر في واسع. القبض الحكمي القبض الحسي جائز، لكن قلنا الصرافة هي أضيق أبواب الربا، فيها شروط خاصة بالإضافة إلى الشروط العامة. الشروط العامة في البيع تقدمت، يكون المبيع يعني معلوما ومقدورا على تسليمه وطاهرا منتفعا به إلى آخره، هذه شروط مطلوبة أيضا في الصرافة، لكن يضاف إليها شروط أخرى اللي هي لأن بيع بمعنى الخاص معناها الخاص فيه شروط مضافة زيادة على الشروط العامة، منها التقابض ومنها المماثلة إذا كان في الصنف الواحد، فلا بد من التقابض الحقيقي التقابض الفعلي. هو يشير إلى تحويل المصارف تقريبا. تحويل المصارف لابد أن يكون فيه تقابض فعلي أيضا، ليس تقابض إذا كان مصرف يعني تعطيه المال ويحول لك العملة ثم يتولى بعد ذلك هو تحويلها، فهذا جائز لأنه التقابض حصل بمجرد ما سجل المصرف لك العملة في حساباته وفي دفاتره، فأنت عندك قدرة على قبضه، يسمى هذا إقباض، ثم بعد ذلك عملية أنه يحولها لك إلى مكان آخر يسمى توكيل وحوالة، لا إشكال فيه، لكن هذا خاص بالمصارف. أما المعاملات الأخرى بين الناس، أن تعطي إنسان مال هنا وتقول له أعطيه لي في مكان آخر بعملة أخرى لا يجوز، حتى ولو كان مضمون لابد أن يكون هناك تحويل حقيقي. لا، إذا كان هو عنده حساب في الخارج ويعمل لك تحويل يعني مباشر عن طريق يعني يسموه أونلاين والحاجة هذه، فإذا كان صادر التحويل بهذه الصورة في المجلس فهذا جائز لا إشكال فيه. أما إذا كان أخذ منك المال وقال لك يأتيني شخص هناك وأدفع له غدانا وبعد غدانا وكذا فهذا غير جائز. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: وطعام ربا فضل أي زيادة، ونساء بفتح النون أي تأخير، لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي، ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد. وربا النساء يحرم في النقود مطلقا، وكذا في الطعام ولو غير ربوي، فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون العكس دون عكس. هناك يعني فرق بين ربا الفضل وربا النساء. ربا الفضل عند المالكية يدخل في النقدين الذهب والفضة، ويدخل في المطعومات ما كان منها متصفا بصفة الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار يعني كونه قوتا يقدر يعيش عليه الناس ويستعملون القوت في عادتهم في عرفهم يعيشون عليه ليس تفكها، ويدخر يقبل الادخار يعني تضعه في مكان وتأكل منه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، فما كان فيه هذه الصفة قوت ومصلح للقوت ويقتات ويدخر ما كان بهذه الصورة فيدخله ربا الفضل، وما كان من المطعومات غير هذا لا توفر في هذه الصفة ليس هو قوتا وليس هو مما يدخر فلا يجري فيه ربا الفضل، لكن يجري فيه ربا النساء. ربا النساء يجري في كل مطعوم، في التفاح في المشمش في الموز في أي شيء مطعوم يجري فيه ربا النساء. لا يجوز أن تستبدل صندوق تفاح بصندوق تفاح إلى أجل، يعني تعطي صندوق تفاح الآن يعطيك صندوق تفاح بعد يومين وبعد ثلاثة، هذا لا يجوز، لأن ربا النساء هذا ربا النساء ربا التأخير، يعني تستبدل شيء ربوي بشيء ربوي مع التأخير، التأخير ممنوع سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، صندوق تفاح بصندوق تفاح من جنس واحد إلى يومين أو ثلاثة لا يجوز، صندوق تفاح بصندوق مشمش حتى إلى أجل لا يجوز، لأن ربا النساء يدخل، ربا النساء هو التأخير الأجل، تبيعها مع الأجل مش تقابض، ما دام في أجل وهذا الأمر والشيء اللي بعته من المطعومات فهذا حرام، يدخل ربا النساء، ربا النساء يدخل في كل مطعوم سواء كان مما يقتات ويدخر عند المالكية وعند غيرهم، يعني المعيار هو مما يكال ومما يوزن وغير ذلك، لكن حتى لو لم توجد العلة الاقتيات والذخار وهو مطعوم وبيعته مع التأجيل، يعني عوض حاضر الآن والعوض آخر بعد يوم وبعد شهر، فهذا غير جائز، لأن يسمى هذا التأخير ربا نساء، وربا النساء يدخل في المطعومات مطلقا سواء وجدت فيها علة الربوية أو لم توجد، لأنه في طعام يسمى طعاما ربويا وطعام غير ربوي اصطلاح. الطعام الربوي هو ليحرم فيه المفاضلة والنساء، الطعام الربوي يحرم فيه المفاضلة ربا الفضل ويحرم فيه ربا النساء. ما هو الطعام الربوي؟ الطعام الربوي عند المالكية ما كان يقتات ويدخر، من المطعومات ما كان يقتات ويدخر فيحرم فيه ويدخل فيه ربا الفضل وربا النساء. الطعام غير الربوي يعني أي طعام آخر لا يقتات ولا يدخر، هذا يسمى طعام، هذا لا يدخله ربا الفضل، يجوز لك أن تبيع صندوق تفاح بصندوقين لكن يدخله ربا النساء، لا يجوز لك أن تبيع صندوقا واحدا منه بصندوقين سواء كان من صنفي أو من غير صنفي، بيع التفاح بموز أو تفاح بعنب وكذا كله لا يجوز ما دام مطعوما، ما دام إلى أجل لا يجوز، لكن إذا كان في تقابض، فإن كان التفاح بتفاح بصندوقين وفيه تقابض فهذا جائز، لأن الطعام غير ربوي، التفاح غير ربوي، والطعام غير ربوي يجوز المفاضلة فيه لكن لا يجوز التأخير. فالخلاصة هناك طعام ربوي وهناك طعام غير ربوي، الطعام الربوي لا يجوز التفاضل فيه من صنفي، إذا بعته بصنفي لا يجوز التفاضل فيه ولا يجوز التأجيل اللي هو ربا النساء. وإذا كان من غير جنسه طعام ربوي من غير جنسه فتجوز المفاضلة ولكن لا يجوز التأخير، التأخير ديما حرام في كل شيء ربوي، أي كل ما هو مطعوم وكل ما هو من العين لا يجوز التأخير فيه سواء بيعها بصنفه أو بغير صنفه. ربا النساء يعني يدخل في كل مطعوم وفي كل ما هو من العين والنقد والدينار والدرهم والنقود، إذا بدلت شيء بشيء مع التأخير فكله حرام، لكن مع ذلك هل يشترط لابد من التقابض في المجلس أو لا؟ ينظر، كان هذا الشيء صنف بصنفه فلابد من المماثلة والتقابض، الشرطان المطلوبان، كان الصنف بصنفه لابد من المماثلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد من الشرطين، المماثلة في القدر والتقابض في المجلس. إذا كان بدلت بغير جنسي، ذهب بفضة، ذهب بنقود، قمح بشعير، تمر بقمح، فالمماثلة غير مطلوبة، تجد تبدل اثنين بثلاثة وأربعة وخمسة، لكن التقابض لابد منه مازال. ربا النساء يدخل في كل ما هو مطعوم وفي كل ما هو من العين سواء كان من صنف واحد أو من صنفين مختلفين. شيخ، مثل تحويل الأموال مثلا في شركات تحويل أموال للغرب، مثلا شخص يحول أموال فرق مثلا 7 درهم في 100 دولار تقريبا، هذا رقم يأخذ عليه، يأخذ في نسبة معينة في التحويل. التحويل إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدين، المشكلة ليست في النسبة، ركزوا الكلام اللي كلمناه ذاك، لو طبقه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضع قاعدة في عقلك خلاص تحل كل المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقول البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى. يعني اذا بعت واحد من هذه الاشياء بمثلها لابد ان تكون مثلا بمثل، فمن زاد على شيء على ذلك فقد اربى، الزياده لا تجوز. ثم قال بعد ذلك هذه القاعده تضبطها، فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم معناها تقدر تاخذ عموله كثيره قليله، دينار بخمسة، درهم بعشرة، ما دام الصنفان مختلفين بيعوا كيف شئتم، هكذا يقول. فإذا اختلفت الأصناف، يعني عملة ليبية بعملة إنجليزية، ذهب بفضة، فضة بعملة ورقية، أصناف مختلفة، والقاعدة يقول الحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بيعوا كيف شئتم معنى يقدر يفرض عليك عمولة، بدل ما يبيع لك بدينار وربع يبيع لك بدينار ونص، بدينار وخمسين بسميها عمولة بسميها، لأن إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما في حذر، ما في حذر. لكن ما هو الشرط؟ إذا كان يدا بيد. فلما تحفظ هذه القاعدة في التبادل الصرف كله هذه تحكم لكل المعاملات. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض لابد منه شرط. يا شيخ تخليص السلعة قبل وقتها وبيعها قبل لا تنضج يجوز شرعا؟ لا يجوز، كان لم يبدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن فيه تغيير وفيه يعني إذا كان يعني بيعت على الجذاذ لاستهلاكها الحيوان يجوز، لكن إذا بيعت للإنسان وهي لم تجري فيها الحلاوة والصفرة والحمرة فهذا غير جائز، لأن يعني تضيع المال والغرر. التجار الفترة هذه يستعملون هذا الشيء، كثير من التجار يستعمل، هو ليس يعني من التجار ولا غيره، هو إذا كان السلعة غير مقبولة في السوق هو التاجر لا يجازف بماله، فعادة ما يجوز لا يجون البرتقال وكذا إلا إذا كان جرت فيه الحلاوة والناس ترغبه، لكن لو كان يعلم الناس كلهم لا يظن هو يعني حامض لم يصل المستوى، لكن فهو لا يجازف بقطعه، لكن هو ربما البيع على رؤوس الأشجار قبل بدو صلاحه هذا هو اللي فيه يقع فيه الخلل بين الناس، قد يأتي البرتقال والحقل وكذا قبل بدو الصلاح ويبيعه، هذا غرر لا يجوز إلا إذا كان يشتريه على الجذاذة بيشير على بيقطع على طول عند به مصلحة أخرى غير أكل الإنسان علف أو شيء من هذا، لكن أن يبيع بستان لم يبدو صلاحه ثم بعد ذلك ينتظره المشتري حتى يعني يينع ويستوي هذا لا يجوز، غرر منهي عنه. جزاكم الله خير. قال المصنف فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس. قال العلامة الأجهوري ربا نساء في النقد حرم ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا، وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحدا. مثله طعام ربا يعني طعام الربا، وهل الذي يدخل الفضل هذا طعام ربا، كأن يقول لك هناك طعام يسمى طعام ربوي وطعام غير ربوي، الطعام الربوي هو الذي يقتات ويدخر عند المالكية هذا يجري فيه ربا الفضل، أما إذا كان طعام غير ربا وهو طعام غير ربوي فيجري فيه ربا النساء ولا يجري فيه ربا الفضل. قال المصنف فكلام المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان وعروض، وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي، ولذلك قال البساطي هذا كالترجمة، ويأتي تفصيلها في قوله علة طعام الربا إلى آخره، ثم عطف على مقدر تقديره فيجوز ما سلم من قسمي الربا، لا يجوز دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما أو غيره، أي غير الدرهم كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار، وبيع الدينار والشاة بمثلهما أي بدينار وشاة. ووجه ربا الفضل في الصورة الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر، وجهل التماثل كتحقق التفاضل. ووجهه في الثانية أن ما صاحب أحد النقدين كالشاة ينزل منزلة النقد. ذكر هنا في تطبيقات ربا الفضل المنهي عنه أن تبيع دينارا ودرهما بدينار ودرهم. الدينار معروف وزنه 4 جرامات وربع، والدرهم معروف وزنه 3 جرامات وربما 12 من 10، وهذا من جهة، والثاني أيضا يقابله دينار ودرهم من جهة أخرى والوزن متماثل، وقال هذا ممنوع. لماذا هذا ممنوع؟ هذا هو علله هنا، قال لأن العاقل عادة لا يقبل على هذه المعاملة إلا إذا كان هناك شيء رغبة في أحد العوضين أكثر من الآخر، وهذا يعني فيه مفاضلة، ولأن عادة العقلاء لا يستبدل كيلو بكيلو 100% هكذا متساوي إلا إذا كان عنده يعني شيء في نفسه أن فيه رغبة في هذا الصنف أكثر من الآخر، وهذا يؤدي إلى التفاضل. هذا في الواقع غير واضح، وربما الراجح خلاف هذا. إذا كان تحققت المماثلة الشرعية، المماثلة هي بالوزن وليس بالشيء آخر، بالرغبة اللي موجودة عند أحد الشخصين أو الآخر، ما دام المماثلة هي بالوزن والوزن هو 100% متحقق، فظهر أن هذه معاملة جائزة، وإن كان هناك رأي يمنعها، لأن علماء المالكية في مسائل الربا يحتاطون تحوطا شديدا يعني أكثر من الأبواب الأخرى. عندهم مسائل الفروج ومسائل الربا يحتاطون فيها تحوطات شديدة جدا، حتى يعدون يعني الشك في التماثل كتحقق التفاضل في باب الربا. الشك في التماثل يعملون الشك هنا، إذا كان شككنا في التماثل كان المفاضلة متحققة، ويجعلون هذا من الصفقات الممنوعة، يجعلون من الربا الممنوع. لكن الراجع الصحيح أن هذه الصورة اللي ذكرها دينار ودرهم بدينار ودرهم، يعني كيلو ذهب مع كيلو فضة مقابل كيلو ذهب وكيلو فضة، واحد جاب كيلو ذهب وكيلو فضة، واحد تاني حتى عنده كيلو ذهب وكيلو فضة وأراد أن يستبدلوا كيلو هذا بكيلو هذا وذهب هذا بذهب هذا، ما في أن يعني هذا كيلو خام ولا هذا مكسور ولا كذا، لكن هو الوزن هو واحد والعيار هو واحد، فظهر أن هذا ليس فيه ما يمنعه لأن لم يخرج عن المماثلة التي طلبها الشارع مثلا بمثل. هذه صورة. الصورة الثانية يقول دينار وشاه، يعني دينار من ذهب معروف وزنه معه شاه بدينار وشاه، أو بدينار وشيء من المتاع الآخر، ودينار وربع، دينار وشاه مقابل دينار وربع، دينار وشاه مقابل دينار وشيء من التمر، دينار وشاه مقابل دينار وشاه. قال هذه لا تجوز. لماذا؟ قال لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد هو حكم حكم النقد، لما تبقى الصفقة فيها نقد ومعه شيء آخر من العروض، عندك نقد دينار مثلا ومعه سيارة، فيقول عندهم القاعدة أن هذه السيارة تصير هي نقد حكم حكم النقد، ما تبقى هي مال العروض، خرجت عن العروض، عندما تباع وحدها تكون مال العروض، لكن عندما تكون مصحوبة في الصفقة مع النقد فحكمها حكم النقد. فلما نقول نبيع دينار مع شاه مقابل دينار بشاه، أو دينار مع تمر، أو دينار مع ربع دينار في الناحية الأخرى في العوض الآخر، في هذه الصورة هل تحققت المماثلة بين العوضين؟ لا، لم تتحقق، لأن الشاه عملناها هي دينار، فكيف عرفت أن الشاه الآن هي وزنها مع الدينار هذا هي وزنها مثل الدينار مع الشاه الأخرى؟ كيف تستطيع أن تعرف هذا؟ هل لا يمكن التحقق منه؟ لأن الشاه بتراعى فيها القيمة، قد تكون هذه قيمتها 100 وهذه 90 وهذه 10، وعندما جاءها في مثل الذهب وتعتبرها كان ذهب، معناها كأنك تريد مماثلة حقيقية كما تستبدل ذهبا بذهب، وهذا متعذر، ولذلك لا يجوز أن يكون مع أحد العوضين النقدين شيء من العروض مقابل جهة أخرى فيها نقد وفيها عرض وفيها، وهذه الصورة ممنوعة عند المالكية وعند الشافعية، وربما الأحناف يجوزون مثل يسمونها مد عجوة دينار ودرهم بدينار وشيء من العجوة وشيء هذا، ف فيسمونه مدة عجوة، يجعلون مقابل الدرهم الزايد في العوض الآخر أو جعل مقابله شيء من التمر أو شيء من كذا، فالمماثلة عندهم تتحقق بهذه الصورة. لكن هذا عند الأحناف يجوزونها ما عند غيرهم من الجمهور فلا يجوزون هذا، بل يعدون ما صاحب النقد من العروض هو حكم حكم النقد، ولذلك لابد أن تتحقق المماثلة، والمماثلة متعذرة، وذلك لا يجوز أن يصحب النقد غيره. في الصورة الأولى لو كان هناك فرق في الجودة كان مقصود يعني في أحد العين، يعني هي الصنعة لا قيمة لها، لأن يعدون هكذا في المماثلة في بيع النقود، الصنعة لا قيمة لها، بل المماثلة هي بالمعيار الشرعي، وذلك القيمة لا يعتد بها، كما ورد في حديث خيبر عندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد واستغرب وقال كل تمر خيبر هكذا، قالوا لا هذا يعني أخذناه لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعنا المد بمدين، فقال أوه عين الربا، ردوه عين الربا. فهم استبدلوا مد من التمر الجيد بمدين من الرديء، تمر خيبر الرديء، أعطوا مدين أو رطلين، وأخذوا رطلا واحد من التمر الجيد يتحفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألهم قال لهم هذا ربا ردوه، مع أن القيمة من حيث القيمة هي هذه قيمته في السوق، يعني تمر الكيلو منه بعشر دينارات وتمر آخر الكيلو منه بخمس دينارات، فلما تستبدل 2 كيلو من تاع 5 دينارات بكيلو واحد من 10 دينارات فالمماثلة من حيث القيمة متحققة ولا غير متحققة؟ متحققة، وهذا ما فعلوه هم، وظنوا اجتهدوا هكذا اجتهادا منهم وظنوا أن المماثلة متحققة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربا، قال أوه ردوه عين الربا، فلم يرضوا به ولم يقبلوا. فهذا يبين لنا أن المماثلة بين الأشياء الربوية لا تكون بالقيمة ولا تكون بالجودة، وإنما تكون بالوزن، بالمماثلة الشرعية، إذا كان كيل كيل، إذا كان وزن وزن هكذا. مسألة عن الصنعة لا قيمة لها، يعني هذا الفقهاء، لكن في الواقع يعني كيف نوازن، يعني لماذا الفقه يعني لا ينظر لأن الصنعة مثل فرق ما نقول ليرة إنجليزية وليرة محلية مثلا، هناك فرق واضح يعني. القيمة لها إذا أردت أن تجعل لها قيمة عندما تستبدلها بغير صنفها فهذا أمر مشروع، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم حسب الرغبات، لكن إذا أردت أن تستبدلها بصنفها معدن بمعدن ذهب بذهب لابد أن تكون المماثلة متحققة في الوزن، وهذا هو المعيار الشرعي، وهذا حديث خيبر نص فيه، ليس لا يقبل الاجتهاد. الناس اجتهدوا وظنوا أن القيمة لها اعتبار وتحقق لهم المطلوب من المماثلة والعدل فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا ربا لابد من مماثلة، لكن إذا أردت أن ثم أمر أعطاهم الحل، لأن أنت استشكل لنا عليك، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل، قال بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني التمر الرديء بيعه بالدراهم ثم اشتري به تمرا جنيبا تمرا جيدا، هذا هو الحل. جزاكم الله خير. الراجح هكذا، لأن أكثر أهل العلم يمنعونها لا يجوزه إلا الحنفية، الظاهر أن المنع لأن المماثلة غير متحققة، مماثلة اجتهادية ليست هي مماثلة حقيقية، والربا يعني الربا الصرف فيه يعني من أضيق أبواب الربا، وذلك ما دام لم تتحقق المماثلة فالظاهر أنه غير جائز لأن ما فيش عليه دليل من السنة. درهم بدرهم لكن دخل الصفقة شيء آخر. أي لا، ما هو المعاوضة لابد أن تكون مماثلة، ما دام هناك درهم فلابد أن يكون مماثل للدرهم الآخر، ما يكونش فيه شيء آخر زائد. وهي المسألة مسألة اجتهادية مثل ما اجتهد الناس في تمر خيبر هكذا، فلم يرد هناك نص من الشارع يجوز أن يمكن يكون مع الدرهم شيء آخر مد عجر وكذا، في مسألة اجتهادية ظهر أن قواعد الربا وقواعد المماثلة في استبدال الربا ببعضه ببعض ظهر أنها تمنعه يعني. جزاكم الله خيرا. وقال العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا ولا يجوز صرف مؤخر ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا مع فرقة ببدن اختيارا ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال كما يأتي يعني التقابض لابد أن يكون عاجلا فوريا دون تأخير فالتأخير الطويل يضر سواء كان حصل فيه فرقة بالبدن أو لا يعني مدة طويلة حتى انصرفوا إلى أشياء أخرى وتركوا العقد الأول وأحدهما أخذ العوض الآخر لم يعطه و فمضت مدة طويلة هذا يضر لأن ليس هناك تقابض أو كان المدة غير طويلة ولكن كان هناك فرقة بالبدن واحد منهم أخذ الدينار والآخر خرج لمكان آخر ليعد الدينار أو ليحضره لكذا وحصلت هناك فرقة حتى لو لم تكن طويلة فإنها تضر وحيث خرج مالك في الموطأ مالك بن أوس بن الحدثان كان عنده 100 دينار وكذا أراد أن يصرفها فأتى إلى طلحة بن عبيد الله فصار يقلبه في يده وقال أنظرني حتى يأتي خازني من الغابة وكان عمر راضي موجودا فقال لا تنتظره النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها وذكر له الحديث فمنعه أن ينتظر حتى يأتي خازنه من الغابة ويقبضه بل أمره بالقبض الفوري ولا يغادر المجلس حتى يتم التقابض ثم قال ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أي أو كان التأخير غلبة فهو عطف على قريبا خلافا لابن رشد القائل إن التأخير غلبة لا يضر وظاهره ولو طال كأن يحول بينهما سيل أو نار أو عدو يعني هذا الغلبة تعريفها ليس كما ربما يتساءل فيها والمشهور لمذهب المدونة أنه لا يجوز التأخير ولو غلبة حتى لو حدث غلبة يجب نقض الصرف ولا الغلبة أيضا لا تجعل الصرف ينظر إلى أي مدى يبلغ التشدد في مسألة التقابض يعني حتى لو كان غلبة غلبة معناه نار حريق واحد أخذ الدينار وبدل ما قبل قبضه الآخر العملة الأخرى حصل حريق فصار تأخير لم يقبضه إلا في اليوم التالي قال لا يجوز حتى ولو كان غلبة هذا ما عليه المشهور ابن رشد اختار أنه إذا كان التأخير غلبة بهذه الصورة حال بينهما نار أو سيل أو هدم أو كذا فهذا يغتفر والتأخير لا يضر وبعطف غلبة على قريبا يكون في كلامه الرد على ابن رشد حال الغلبة مطلقا خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا فإنه لا يفيد الرد حال البعد وعطف على قريبا أيضا قوله أو عقد ووكل في القبض أي وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل وإلا جاز على الأرجح لا يجوز التوكيل في الصرف الصرف لا يجوز فيه التوكيل يبقى أنت تعطي الدينار وتقول لا وفي وكيله سيقبض منك فلا يجوز إلا إذا كان الوكيل قبض بحضرة الموكل بحيث يتم التقابض أما إذا كان أعطاه الدينار وقال وكيل يأتي ويقبض منك فهذا غير جائز لأنه مظنة التأخير هذا بناء على أن عقد الصرف قد يعني قد أبرم بناء على أنه؟ أنه قد أبرم عقد الصرف بينه وبين الصراف يعني هو عقد طبعا لأنه أعطى الدينار لأنه عقد يتكلم على عقد يعني عقد الصرف وأعطى الدينار وقال له دقائق يأتي وكيلي ويأخذ منك العملة الأخرى فغير جائز المصنف عبر بالفرقة بالأبدان. عبر الفرقة بالأبدان. أيه. مع أن في البيع المطلق يقولون أن الفرقة ما لم يفترق للأقوى، لماذا؟ أو زي ما تقدم قلنا الصرف يعني أضيق أبواب الربا، هناك شروط في الصرف، الصرف يدخل في باب البيع لكنه بالمعنى الخاص، والشروط التي يجب أن تتوفر في الخاص ليس هي الشروط توفر في العام، الشروط العامة مطلوبة في العام وفي الخاص، لكن هناك ما دام سمينا هذا بيعا خاصا ما سميناه بيعا خاصا إلا لأن فيه شروطا أخرى مضافة إلى الشروط اللي هي يجب أن تتحقق في البيع العام. من الشروط اللي يجب أن تتحقق في البيع بالمعنى الخاص وهو الصرف هو التقابض وعدم الفرقة بالأبدان والمماثلة وفي الربويات، يعني في أشياء كلها يختص بها الصرف لا توجد في البيع العام. يعني لا يستغرب، يعني هذا الاعتراض هو على خلاف الأصل، كان ينبغي يكون أن تقول لماذا الصرف هو نوع خاص من أنواع البيوع وليس فيه شروط، ليس فيه شروط خاصة تختلف عن شروط البيع. لو كان الأمر بهذه الصورة صحيح يكون محل استغراب، لكن عندما يقال الصرف هو بيع خاص لأنه خاص ببيع الأثمان فلابد أن تكون له شروط خاصة تختلف وتزيد عن الشروط اللي متحققة في البيع العام. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، يعني فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد معنى حضور، ما في فرق، يدا بيد، ها وها، خذ واعطي. يعني واضح أن التقابض لابد أن يكون يعني تقابض في المجلس، الفرقة بالأبدان تضر، لكل حديث هكذا تنص على أن تقابض خذ واعطي، ها وها، يدا بيد، فالكلام فيها واضح غاية الوضوح. ثم قال: أو غاب نقد أحدهما، أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال بلا فرقة ببدن فيفسد. إذا كان واحد الدينار متاعه موجود والآخر مش موجود، قال أنا محتاج لنصرف نبي عملة، لكن قال والله فلوس توم ما عنديش مش نتسلف من فلان عشان ما دام هو تدي فرصة أنت عندك الألف دولار وأنا ما عنديش القيمة بالدينار الليبي، فأعطيني الدولار وسأذهب إلى فلان وأستلف منه وأعطيك، أو كل منهما يريد أن يصطرف لأن الدولار يقول الآن ما عنديش ولكن محتاج إلى العملة الليبية فسأذهب إلى فلان، يتعاقدان على الصرف، يعني موضوعهم تعاقدا واتفق على السعر، ثم قال صاحب الذي عنده الدولار قال سأذهب إلى فلان وأخذ منه الدولار، واللي يريد أن يعطي الدينار الليبي قال أيضا ليس عندي وأنا محتاج الدولار سأذهب إلى فلان وأتسلف منه الدينار، بعد أن تعاقد واتفق على السعر وكذا، فكل منهم ذهب ليستلف وليقبض صاحبه، قال هذا غير جائز، هذا يعني غير جائز، سواء كان الاثنان يستلفان أو واحدهما يستلف والآخر النقد موجود عنده، وهاتان الصورتان تسمى الصرف على الذمة، الصرف على الذمة حرام، لا يجوز الصرف على الذمة، بمعنى أنت هذا المال ليس موجودا، أن تريد أن تنشئ دينا في ذمتك بعد أن تعاقدت على الصرف، هذا الصرف يسمى صرف على الذمة، بخلاف الصرف في الذمة، الصرف في الذمة جائز، الصرف في الذمة أن الدين متحقق ومترتب في الذمة وتريد أن تصرفه وقد حل أجله، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، أطلب منك ألف دولار وتطلب مني مبلغ من المال بالدينار وحل الأجل، يعني ليس مؤجل، لا مالي ولا مالك مؤجل، ونريد أن نصرفهما، فهذا صرف ما في الذمة وقد حل أجله فهذا جائز، صرف ما في الذمة إذا حل أجله جائز، لكن صرف الصرف على الذمة بمعنى تريد أن تنشئ دينا بعد أن تعاقدت على الصرف هذا غير جائز، لكن في الأول دين سابق، دين مترتب في الذمة تريد أن تصرفه. لكن لو كان بشرط. نعم. لو كان بشرط أن يرده بغير عملة أعطاه دينار وقال له ترد لي الدولار. مشروطة من الأول. لا هذا غير جائز، هذا دخول، هذا دخول على الصرف المؤخر غير جائز. لكن لو كان يعني أنا أطلب منك مال وأنت تطلب مني مال، أو واحد هو ما يطلب مال والآخر لا يطلب مثلا، أنا أطلب منك مال وحل أجله دولار مثلا، وعندما أردت أن أقبضه لك قلت لي أعطيه لي بالعملة المحلية، فتصرفنا وأعطيتك العملة المحلية، فهذا غير ممنوع. صرفت ما في الذمة وقد حل أجله وحصل التقابض، لأن الذمة حاضرة والأجل حاضر، فهذا جائز. لكن في الصرف على الذمة الدين غير موجود في الذمة، وأنه يريد أن ينشئ دينا جديدا، فهذا هو الممنوع. أما الدخول عليه كما قلت فهذا غير جائز، لأن الدخول على صرف مؤخر، أعطيني مبلغ بالعملة الأجنبية لقيك في تركيا ولا في الصين ولا كذا تقضي بحاجاتك، وتقول سأدفعه لك بالعملة الليبية في ليبيا، هذا غير جائز، هذا دخول على الصرف مؤخر. إذا أردت أن تأخذ منه وأنت هناك توفيه بالعملة نفسها اللي أخذتها، أخذت منه دولار ريال، لما ترجع إلى ليبيا تشتري له الدولار وتشتري له الريال. لكن لو دخلتم على هذا فالعقد جائز، لكن لو بعد ذلك عندما عند التقابض بدل قال لك ما تعطيني الدولار أعطيه لي عملة محلية خاصة، وكانت العملة المحلية موجودة عندك فعند التعاقد أقبضته، فالمسألة جائز لا إشكال فيها. لكن أن تعيد تقول له بدل ما بيعطيك الدولار يقول له لا خلاص أنا أريده صرفه، ويقول لك خلاص نجيب لك بكرة وكذا، فتدخل في الصرف المؤخر غير جائز. جزاك الله خير. هناك بعض الأسئلة. نعم. الوقت قارب. سائل يقول ما حكم من عنده مبلغ في المصرف بالدولار ولكن المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، فوجد من قال له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية الدينار، والثمرة هو فرق العملة التي يعطيها هذا الشخص أكثر من المصرف. وإيش؟ الثمرة يعني الفائدة هي فرق العملة التي سيعطيها هذا الشخص وهي أكثر من قيمة المصرف. لا أعرف، ما فهمت السؤال، لكن هي هو لديه مبلغ في المصرف بالدولار، المصرف يقول أنه ليس لديه دولار، وجد من يقول له حول لي المبلغ في الخارج وأعطيك مقابله بالعملة الليبية هنا بالدينار. لمن يقول حول؟ لصاحب اللي عنده دولار في المصرف يعني؟ نعم، شخص ثالث يقول لصاحب الحساب حول لي حسابك اللي في الدولار في الخارج وأني نعطيك بالعملة الليبية هنا. هذا جائز، لكن لابد من التقابض في الخارج. يعني متى يتم التقابض؟ زي ما سبق تكلمنا عليه، إذا كان في تحويل مباشر يعني يقبض وعنده وكيل يقبض في الوقت اللي قبض هذا هنا بالعملة الليبية هناك يقبض، أو في تحويل آلي أوتوماتيك كذا يصل، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان هو يأخذ المال هنا والتحويل يتم بعد يومين أو بعد ثلاثة أو أربعة، فإجراءات المصارف مسموح بها، تأخير المصرف يعني تبدأ الإجراءات ويحصل التحويل وينقل الحساب من مالك بالفعل في وقت التعاقد، لكن حتى يدخل حساب الآخر ربما هناك إجراءات بنكية، هذه لا تضر، لكن لابد أن تبدأ إجراءات التحويل ويحجز المال من حسابك أنت في الوقت في التو والحين، بحيث ما يكونش عندك أنت فرصة للتراجع وتندم. إذا سحب منك المال بعدك حتى لو تأخر يوم أو يومين حسب ما يقتضيه عمل المصرف فهذا لا يضر. السائل يقول سيارة بسيارة مع زيادة نقود من أحد الجانبين، الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة، الطرف الآخر سيارة فقط من غير عملة. أي لو كان سيارة واحد يعني عملة جائز، أو سيارتين بسيارة جائز، سيارة وعملة وعملة جائز، لكن يكون عملة من الجانبين ومع السيارة هذا هو غير جائز. إلا هي سؤال عملة من جانب واحد فقط. العملة من جانب واحد جائز لا إشكال فيها. نعم، وسيارة من الجانبين. أو السيارة من الجانبين جائز، ما دام العملة من جانب واحد فهي جائزة. هل الحال نفسه ذكر السؤال تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط؟ تمر بتمر متساوي مع زيادة نقود في أحد الجانبين فقط. التمر بتمر إذا كان من نفس الصنف لا يجوز، لأن هنا في مفاضلة، لأن التمر ما صاحب التمر هو بيعد من صنف التمر، ما صاحب التمر في العقد ما صاحب الربوي فهو من صنف الربوي، فالمفاضلة موجودة حتى في هذه المسألة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،